الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم الكلام معنا على جملة من أشراط الساعة وعلاماتها، ونبني في هذا المجلس وربما يجد من الحديث إلى مجلس آخر بإذن الله تعالى. من أشراط الساعة مشابهة السنن وضرائب الأمم السالفة من بني إسرائيل، وذلك كما رواه البخاري وغيره من حديث أربعة في سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم في شبر بشبر ومن ذراع بذراع. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. والمراد من هذا أن الأمة تقتدي بجملة من أعمالها وأقوالها على ورائق وسنن أهل الميزان. وفي هذا المعنى إشارة إلى ضعف هذه الأمة وقوة أهل الكتاب بعدما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة من الأخبار وتقدم الإشارة إليها من قوة هذه الأمة ومكانتها على أهل الكتاب، وذلك من إخبار كثير من الفتوح ورحم المشركين والكفر على وجه العموم، كما كان في ابتداء الامر ويكون في خلال تعامل الاسلام بالقوه وكذلك الانتصار، ولكن يتخلل ذلك ضعف في الامه وهوان ووقوف الى الدنيا وكذلك الطمع في مسائل الدنيا والاخره، حتى يكتمل مع ذلك فرائض على الكتاب من اليهود والنصارى. ولهذا اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الاتباع إنما يكون لأهل الكتاب خاصة، وهذا قد تقدم معنا فيما سبب الإشارة إلى ضعف أهل الكتاب في ابتداء الأمر وكذلك ضعف في ابتداء الأمر، ولكن يتخلل هذا جملة من مواضع القوة لأهل الكتاب على أهل الإسلام. وذلك قد جاء متضمنا في خبر ثوبان كما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الامم الى مصانها. قال له قله النهر يا رسول الله، قال: لا، انتم خيالي كبير ولكنكم قدام ضعفاء السيف. وهذا من اسباب الساعه وعلاماتها ان تتداعى الامم قبل. والغالب في نصوص الشرع والقدر إذا وردت جملة الأمم السابقة أنها تنصرف إلى بني إسرائيل من اليهود والنصارى، وإذا ورد إطلاق الأمم السابقة بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير بنين صارفة فإنه يراد به اليهود والنصارى، وقد تقدم المعنى إلى هذا المعنى. وتداعي الأمم يراد به تصرف اليهود والنصارى على هذه الأمة سواء في عقيدتها أو في سلوكها أو كذلك في أمنها واقتصادها، وهذا مساهم في كثير من الأعصار المتنفرة. فظهر تداعي الأمم على هذه الأمة باستباحة دماء كثير من المسلمين وكذلك سفك الدماء والسيطرة على كثير من الأموال والممتلكات وكف الفرقة في بلاد المسلمين والتشكيك لكثير من عقائد المسلمين. وهذا من الأشراط التي ظهرت، وقد تقدم معنا الإشارة إلى أن أشراط الساعة الصورة أكثرها، وقد نص على هذا المحاضرون من أهل العلم كالبيهقي رحمه الله إنه أشار في كتابه الدلائل وكذلك في الشعاب، قال: وأكثرها ظهر، يعني أشراط الساعة، وهي من جهة العقل لم تظهر بتمامها، ويأتي الإشارة وتقدم الإشارة معنا أيضا إلى جملة من أشراط الساعة التي لم تظهر في عباد الصغرى، ويأتي الإشارة إلى الإشارة بمراحلها. ومن أشراط الساعة وهو ما يسمى بركوب الملائكة ويسجد ويأتى بها عند الحمد المسرب وبذلك قد رواه الإمام أحمد بن حنبل عن عبد الله بن غسان عن أبيه عن عيسى بن مالك صدره عن عبد الله بن عمر أنه ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفعن رجال من أمتي الملائكة. وجاء في رواية سلوكهم كأشباه الرحال يقفون عند أبواب المساجد نساؤهم كأثياب عاريات رؤوسهن كأسنمة البرج تلعبهن فإنهن ملعونات. في هذا الخبر جملة من المساجد منها ما يتألف بها الأبواب ومنها ما هو متعلق بمساجد عامة ما يتعلق بها الأبواب من أسرار الساعة ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال يرتقون على الملائكة كأشباه الرحال بقول عليه الصلاة والسلام الملائكة كأشباه الرحال إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى عدد الدواب والسرق نوحا ولهذا سماها بالرحال وأضاف هي الدابة من الإبل التي يوضع عليها السروج والبرجة فتكون شريحة فيها ولكن عليها ميادر والميادر هي ما يجلس عليه من القطر او ما يجلس عليه من الحريق يجبر على لفظ من ترى اشاره الى التنامى وقد يشار الى هذا المعنى الا ان مراد بذلك هي الدوار التي تركب في وقتنا هذا وتسمى بالسيارات او ما قبل ذلك ما تسمى بالعربات وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاه والسلام وقد تضمن هذا الحديث جمله من المسائل منها الاشاره الى وقوف هذه الملاذ عند ابواب المساجد ونزول الرجال منها والاشاره بما يقع في هذا الخبر بتمام الانسياب معه ولكنهن للتاسيات العاليات رؤوسهن كاسمه للجوف بلعنهن فانهن مجنون وهذا يتضمن المنى المسلمين مقاطع تمسكه بسنة من مشروع الشريعة إلا أنه يأتي إلى المساجد قاصدا للصلاة ومن يأتي إلى مقاطع النساء فربما طبقنا سنة في شيء من الشرائع معتقدين بسنة من الأحكام الشرعية من ذلك السجن والحجاب والتمسك بسنة من الأحكام الشرعية ليس بضد ما ترك من ليس التمسك بسنه من الاحكام الشرعيه لا يعني وجود الجزء في المسلمين وكذلك المسلمات وانه يعلم ان كثيرا من المسلمين سواء كان من الرجال او من النساء يتلبسون بجمله من اعمال الخير وجمله من اعمال الشر وهذا يقع في زماننا كثيرا وقد اشار الى هذا معنى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمله من الاخبار بقوله تعلم وتنكر وهذا الحديث شاهده في صحيح ما مسلم كما تقدم الكلام عليه صنفان من امتي لقاهما وذكرنا الكلام عليه في هذا الباب وكذلك جمله من المسائل التي وردت فيه ومن اشرار الساعة صفة هي المؤمن وهذا قد جاء عند الإمام مسلم عليه رحمة الله من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في آخر الزمان لم تكن رؤيا المسلم أن تكذب والمراد من هذا أن المؤمن وإن كان ناقصا من جهة الآخر في الإيمان إن كان أن يتلبس بشيء من الكفر إلا أنه من إيجاد الكفر والفسق في إيمان عقله إن كان بقدرة الإيمان لهذا جاء رسولنا صلى الله عليه وسلم كما يمثلني وغيره أثاره على دينه كما في آخر الزمان كقال إلى هذا الجمع وقد جاء عند الترمذي والإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجدت لو أني رأيت إخواني قال ورثنا إخواني يا رسول الله قال لا أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين يأتون بل يؤمنون بصحبي يرونها لي ألا لهم بالعدل منهم 50 قالوا إنا رأيتم قال يؤمنون وفيه ضرب المؤمن وإن كان مقصرا في هذا بذات الأعمال التي فيها من مشروع الإيمان، وإذا ما ارتد عن سنة صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قوله لا تسبوا أصحابي، قول لنفسه بيده لو أخذ أحدكم من الأرض ذهبا ما بلغ من ذهبه ولا نصيبة، إشارة إلى أن أعماله قد اقترن بها عمل القلب ويدار قوة الإيمان والصدقية مما لا يمكن أن يكون في المتأخرين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بصدق أقول إشارة إلى تعلق الناس بهذه كلها، وهو يكتشفها كثير من الإشكالات التي تكون بين قطعية الأهل بها. من هذه الإشكالات صدق الرؤيا، ومن هذه الإشكالات صدق أو إصابة المعبر، وهذا أمره إلى الغيب في الأغلب، ولهذا لا يجوز التعلق بالأخبار والعمل بها وإنما من يستأنس بها. ولهذا من عمل عملا أو أمسك عن شيء وجزم بذلك اعتمادا على رؤيا وقال في نسائه أو فعله ظاهر النص يقال أنه لا تحدث، لأن النص وهو قطعي والرؤيا هي من الوحي القلبي، وإلا هي من أجزاء النبوة. وأما صدق الرؤيا وكلمها فجاء تفسيره عند الإمام أحمد، وكذلك عند الطبراني رواه كذلك في المثل في كتاب الأعروف والنفس من حديث ابن عجلان عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى ذهب إلى علي بن أبي طالب فقال: ثلاث ليس عندي منهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما، فهل عندك عدل منهن علما؟ قال: وما هن؟ قال: عندي أرى رجلا يحب الرجل ولم يراه مخيرا، وأرى رجلا يكره الرجل ولم يراه شرا، وأرى الرجل إذ يذكر وإذ ينسى عند أبيه، والرؤيا تكون صادقة وتكون كاذبة. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أما الرجل يصبح رجلا ولم يرى منه خيرا، والرجل يكره رجلا ولم يرى منه شرا، فتلك الأرواح تلتقي في السماء كما دعاه منها سلف وما تلاكى منها فاختلف. وأما الرجل إذ ينسى وإذ يكون عند أبيه فإن للغيوم سهالة كالسهالة التي تكون على القرار، فإن أتت عليه أعلم وإن جاءتني أرى، كذلك الإنسان يتحدث إذا أتت سهالة على قلبه نسيت وإن زالت تلك. وأما الرؤيا تكون صادقة وتكون كاذبة، فذلك الإنسان ينام فيسعر بروحه، فإن بلغت السماء قبل أن تسال الشياطين صدقه، وإن لم تبلغ السماء حتى سالت الشياطين كذبت. وهذا الخبر قد رواه مقدر برواية عن محمد بن عجلان عن سالم بن أبي عبد الله بن عمر رحمه الله، وروي بغير هذا الوجه عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه بأخبر منه، فرواه ابن ماجه في كتاب الأرواح والنفس وكذلك فرواه المكان من هذا ابن أرواح بن رحمه الله في كتابه المسند. وفي هذا إشارة إلى أن الأمر الضروري الأمر في الأرض الأمر الضروري هو الأمر الضروري الذي ينبغي للإنسان أن يقع فيه، وإنما تكون هي من أبواب الاستئناس يستأنس بها الإنسان في أموره ما لم يكن ثم نص شرعي. ولهذا يذكر عن بعض السلف أنه جاءه رجل فقال له: إني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، فقال لي: إن رمضان غدا. فقال له: إن الذي رأيته في المنام أخبرنا به يقرأ، فقال: قوم برؤيته وأخبروا برؤيته. فالعبرة بالوحي النار، الاعتماد عليه وترك ما على من أقاويل الرجال وأحكامه، وكذلك الرؤيا. وهذا لا يعني تنقيصا من مقام الرؤيا فهي جزء من النبوة كما جاء في ذلك الخبر، تقدم أيضا الإشارة إليه. ومن أشراط الساعة الاعتماد على دواوين مكتوبة وقوانين مصنفة وترك الكتاب والسنة وعدم الاعتماد عليها، فقد جاء هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى ابن عمر من حديث عبد الله بن عمر قال: لا تقوم الساعة حتى يظهر القول ويؤخذ العمل وتبدا المثل فلا يستطيع احد تركها. قالوا: ولا المثل؟ قال: ما كتب غير كتاب الله. وتقدم معنا في ذلك الموضع ان كتاب الله اذا اوجدت المراد به القران والسنه، وهذا قد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث زيد بن خالد وابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الاعرابي الذي كان عنده عزيما فزنى بامراه، قال: اتجهنا من كتاب الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاخذين بينكما بكتاب الله، اما الوليده فغير مقرب هذه وعلى تجهيز بينكما تضيع عنه. وقيام مثل اخواته هذا الذي احترم الخوف عنه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بشيء من الاحكام وهو منصوص عليه في القران وهو الجنه، ونص على القول وهو من كلام الله كما جاء في الصحيحين وغيرهما من عمر بن الخطاب، وكذلك قد رواه الامام احمد من غير حديث عمر بن اسناد الى مسلم من حديث زهير بن كعب بن عاصم عن زيد بن عبد الملك إلى الكعب والشيخ والشيخة إذا زنى يكونهما البتة. وأما التغريب فإنه لم ينص عليه في كلام الله إلا على المعنى على سبيل الإسلام رسول الله وأخذ الرسول، ولكن جاء كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام قدم الأعراب قال لجماعة من العلماء في كلام على هذا الكتاب إذا أوجدته يراد به القرآن والسنة. وهذا رأي من عبد الله بن عمر قال: ما كتب غير كتاب الله. والمراد من هذا أي أن الناس يعتمدون على الدواوين الفقهية ولا يعتمدون على الوحي، وهذا ظهر وتفشى في الآثار المتأخرة، فاعتمدت أقوال الشيوخ بل اعتمدت أقوال الأصحاب ولم تبدا في كثير من مجالس العلم لا القرآن ولا السنة، واعتمد على فتوى فلان وفلان. وهذا لا شك أنه من أشرار الساعة، حتى أن الإنسان إذا أراد أن يغير أو يبدل هذا تلك الكتب وهذا أولئك المفسدين، ولم يرجع إلى كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من الفتنة التي ولدت الفرقة في صفوف المسلمين، فكثرت الأقوال وكثرت الآراء والاجتهادات وظهرت الأقوال الشاذة في الدين، والأولى في ذلك أن يرجع في أمور الدين للكتاب والسنة على السواء، فإنه الوحي الصالح النار الذي لا يأتيه باطل بين يديه ولا يخالفه، ويعتمد في دم ذلك على أهل السلف الصالح من الخيار الذين امر الله بدعائهم وخيريه كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عمار بن حصين قال: خير الناس قومي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذه الخيريه التي اشار اليها النبي عليه الصلاه والسلام هي تفسير لقوله عليه الصلاه والسلام: يلزم لهم في ايمان وفقه بالدين. فالفقه بالدين لما وجد في هذه القرون الثلاثه استحق بالفوضى بالخيرين على سائر القلوب، فقال: خير الناس قومي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والمراد من هذا ان الامه اذا وجد فيها علم ووجد فيها حفظ الكتاب والسنه ووجد فيها من يوصف بالحق كان من اهل الخيريه. ولهذا رواه الله في كتابه في جهه ونهي عنها وَمِنَ الْأَسْوَاقِ السَّاعِ وَعَلَى مَنْ يَعْمَلُ وَمِنَ الْأَسْوَاقِ السفارة إلى قرار العيش، وقرار العيش ضرر في الأمة ولم تشغل الأمة بكلماتها العظيمة، ظهر الأمة مسلما، وقوله ظهر إشارة إلى أن هذا الأمر أصبح ظاهرة بعدما كان على الأفراد، فإذا كان ظاهرة فإن هذا من أشراط الساعة من أشراط الساعة وعلاماتها. وإذا وجد كذلك في الأمة من إذا نرى لا يفي بأمره، وفيه إشارة إلى كثرة الأحلام وأن يجعل الإنسان الله عز وجل أعظم بيمينه ولا يفي ولا أن يفي بتلك اليمين ولا يكفر، وهذا فيه إشارة إلى ضعف الإيمان الإنسان وعدم قوله من الله سبحانه وتعالى، وهذا إشارة إلى اضمحلال العلم ونقصانه ونقصانه بالناس، وإذا انتقص العلم ظهر معه الجهل، وهذا امتداد كما تبدل الإشارة إليه. ومن أشرار الساعة وعلاماتها كثرة السلاسل، وكثرة السلاسل متاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ذلك جملة من الأخبار، منها ما رواه أبو هريرة في الصحيحين وغيرهما قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر القتل وتظهر السلاسل. والمراد بالزلازل يحمل على الزلازل المعروفه وما يفسر به بعض المتكلم في اسرار الساعه على ان المراد بالزلازل هي الفتن على وجه العموم، يقال انه ليس المراد بذلك بوجود متعدده، اولها ان تخصيص الفتنه قد جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانه من اسرار الساعه في جمله من المواضع، منها ما دل عليه الدليل على وجه العموم والاجمال، ومنها ما كان بفتن خاصة كما تبدل الشرف فيه بفتن الرجل في ماله وأهله وولده، وكذلك أيضا في الفتن التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام أنها كالقطر في بيوت من المدينة، وتقدم الشرف فيه. إذا يعلم أن المراد بالزلازل هي الزلازل المعروفة التي يتضمن ارتجال الأرض وتصدعها وانشقاقها، وعظيم أشرار الساعة وعلاماتها ظهور الصواعق. والمراد بالصواعق هي سقوط الشهب على الأرض، وما في حكمها مما يصرف به الناس، وقد جاء عند الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث نمر بن خليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في آخر الزمان تقوم الصواعق حتى يأتي الرجل أهله فيقول: من صرف الغلاء؟ فيقولون: صرف فلان وفلان. وهذا الحديث قد روي في سيدنا محمد بن مصعب الخالد بن محمد، وفي حديثه عن الاوزان القاضي الحديث، وقد ذكره ابن واحد بن جنب المعين، وكذلك النسائي قال: ليس به بأس. وهذا الحديث يشهد له كثير من الوقائع المعاصره، وقد الإشارة الى ان الاهل في الاخبار والسنه وغيرها لا تؤخذ بظنون ولا بتفصيل شيء من القوانين المتاخره، ولكن هي من القوانين التي يستهزئ بها، هي عندنا انها ليست بالقواعد من قواعد الائمه الاربعه. ومن اشراط الساعه وعلاماتها كثره الكذب حتى يرمي الالتزام به، حتى ان الالتزام به نرى، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبع الله الامام احمد ومسلم من حديث ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمشي ويكون الكلم بين يدي الساعه. وهذا في قوله عليه الصلاه والسلام: بين يدي الساعه، اشاره إلى أنه قبيل خروجها. وقال ابن عبد الجابر الذي تقدم الكلام عليه في مسألة الكذابين الذين يدعون النبوة، وهذا نص عام، وقد جاء تحذير النبي عليه الصلاة والسلام لهم من الكذابين ولمن يكذب عليهم، قال: فإياهم وإياهم لا يؤمنون ولا يؤمنون، يعني لا يؤمنون عن طريق الحق. وهذا قد يرد من كلمه لكلمة نعم بأقواله وأفعاله، ومتغرب أيضا لكلمة في العلم بإظهار الأقوال ونسبة الشريعة وصيانتها منها راه، وقد تقدم الإشارة إلى هذا الأمر. وإلى أن جاء في إشراط الساعة مما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد من حديث عيسى بن هلال الأصدري عن عبد الله بن عمر قال: إن من أسرار الساعة أن يظهر القول ويظهر العمل، وهذا في إشارة إلى كثرة الدعاوى التي لا يصدقها العمل، وهذا متضمن لظهور البعض، فإن الذي يقول ولا يعمل هذا من صفات المنافقين، وقوله يظهر أن يقدر أن تصل نفسه الناس حتى لا يكاد ينزل، حتى لا يكاد ينزل منه أحد. ومن أسرار الساعة وعلاماتها أن يقرر الرسول بالعز اتقاء لفحشه، قد جاء هذا عند الإمام أحمد في مسنده من حديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أسرار الساعة أن يكرم الرجل اتقاء فحشه، يعني لسلطته وتصرفه على الناس، إما أن يكون صاحب سلطان أو صاحب جاه من المال، أو أن يكون الرجل صاحب لسان فمن كرع فحشه، كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن أبي عائشة قال: إن شر الناس ما تركه الناس اتقاء فحشه. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعض الناس لأجل هذا المقصد، ولكن إذا كان هذا الأمر ظاهرا في الأمة فإن هذا من علامات الساعة وأشراطها. ومن أشراط الساعة وعلاماتها ارتفاع الأصوات في المساجد، وفيه تضمن لعدم توقير المساجد واحترامها، وهذا كان في عليه الصلاة والسلام في هذا الحرم يحترمون هذه الولاة، وقد جاء ما يقوله عند ابن ابي شيبه في كتابه المصادر الذي ترجم عن عبد الله بن عمرو قال: لا تكون الساعه حتى يجتمع الناس في المساجد وليس فيه مؤمن، فاذا وضع الصوت في المساجد وهو ملامي لاحترام المساجد وتوحيدها، فان هذا من علامات الساعه، ولعلامات الساعة أن تتخذ المساجد قربا، يعني تمر الناس عليها عبورا سواء بالدخول عليها وخروجها من غير صلاة أو الخروج عليها من غير أداء فريضة، إما لأمر من أمور الدنيا ومصالحها أو طلبا للرياء والسمع وغير ذلك من الأغراض السيئة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الدارقطني وغيره من حديث عالم صاحب الشعر عن انس بن مالك قال: ان من اشراط الساعه ان تتخذ المساجد طرقا. وقد جاء ذلك عند طبقات من حديث ابي زياد بن عالم بن حريقه عن النبي هريره بنحوه. ومن اشراط الساعه وعلامها ما يسمى بانتفاخ الاهله ان يرى الهلال قبلا، يعني لعمر الحرمين يقال انه ليلتين. وهذا الحديث رواه القرون رواه الدارقطني في كتاب السنن وكذلك وقد رواه في العلل موصولا مرفوعا مصورا ارساله من حديث عامر عن انس بن مالك، وجاء ايضا من حديث عامر الشافعي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسوله، وجاء مرسلا موصولا عن النبي عليه الصلاه والسلام من عند الطوران وبين الوجه من حديث ابي زياد بن عامر عن ابي هريره قال: ان من اسباب الشافعي اتفاق الاهله، فيرى الهلال ليله فيقال انه ليلتين. وقد روي عن غير واحد من الأئمة. ومن علامات الساعة وأسرارها أن يقرأ في قراءة القرآن المال ولا يقرأ فيه الأجر، وقد جاء في ذلك جملة من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على أصل هذا المعنى، منها ما جاء فيما تقدم أن يُقبل العلم لغير الدين، ومنها أيضا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد من حديث سيد أسلم عن سعد بن ابي وقاص من حديث زيد بن اسلم عن سعد بن ابي وقاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسالوا الناس بالقران فانه سياتي اقوام يسالون الناس بالقران. وهذا الحديث متضمن لمجموعه من المسائل. المساله الاولى الى اهميه النية والقصد، وأن الإنسان إذا أراد العلم بغير الله فإنه قد قصد بأعظم الأعمال وأشرها عند الله قصدا سيئا، فتحقق ذلك اللغز والعقاب الأليم، فإن أولئك من أول من تسحر بهم النار يوم القيامة. وتضمن أيضا المسألة المهمة يرتفع ويحتاج إليها في زمننا، وهي أخذ ما يسمى بالمكافآت المالية أو المالية على وجه العينية على وجه الحكم، هل ذلك من المحمول أم لا؟ أولا، إذا كان حق الإنسان من غير سعة فإن ذلك مما لا حرج فيه، ولهذا قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الحديث في سعيد الخدري النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن حق الأخذ بهذه الأجر كتاب الله. متضمن أيضا هذا الحديث إلى أن الإنسان إذا أخذ أجرا على كلام الله عز وجل من غير قصد التعلم ولا علم، وإنما جاء أمر، فإن هذا مما لا حرج لا حرج فيه. فإن رضي الإنسان مكافأة أو أُذِن المسابقة على المال فإن هذا لا حرج فيه. شريط هذا يقتضي التعليم لأجل الدنيا، وبهذا يعلم أن النية مهمة لسائر الأعمال وتظهر إليه في العلم أدلى من غيره، لأن العلم ينزل منه العمل، فإذا فسدت نية الإنسان إليه فسدت نيته الآن في العمل والعيال والعيال والعيال. ومن أسرار الساعة وعلاماتها فلوا الرجال وكثروا النساء، كما هو الامر مسلم في صحيحه الذي جمع كذا انس بن مالك انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر الزمان يذهب الرجال وتقيل النساء وتكثر النساء حتى يقول لنفسه امرأة قيم امرأة. وهذا متضمن بجملة من المسائل منها ما تقدم الإشارة إليه إلى كثرة القتل والقهر بين الناس، فإذا ظهر القهر والقتل في الناس فإن الرجال هم الذين يلتفتون إلى ذلك، وبه يهل الرجال وتكثر النساء. وهذا تقدم الإشارة إليه معنا إلى أن قتل الوالد لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس القتل برجل قتل بين المسلمين وليس القتل بين المسلمين والكفار. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجوز القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. والقاتل هو المقتول في النار كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بذلك الحديث. وهذا يظهر فهمه في هذا الحديث، فإنه ليس المراد بذلك الأمراض، فإن الأمراض إذا دبت في الناس تدب على الرجال والنساء على السواء لدافع الفلطر والعدوى ونحو ذلك، فإذا انتقل من رجل إلى رجل فإنه ينتقل إلى امرأة. وإنما الإشارة إلى هذا إلى مسألة الحروب والاقتتال والاقتتال في آخر الزمان. ومن علامات الساعة وأشرافها ما تقدم الإشارة إليه على سبيل الإجمال، وهو كثرة الروم وقلة العرب. وهذا قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح إمام مسلم من حديث المستورد أبي شداد، وجاء في صحيح إمام مسلم وجناح من حديث جابر بن عبد الله من حديث ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر بن عبد الله قال: ليوشكن أن يضر الناس من الدجال إلى الجبال. قالت أم شريك يا رسول الله، والعرب أين هم يومئذ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم يومئذ قليل، هم يومئذ قليل. في حديث المستورد عليه الرحمة تعالى قال تقوم الساعة وهم أكثر الناس، تقدم الكلام عليه وعلى تعليل على سبيل الاستنباط، والعلماء يذكرون السالفين وكذلك المتأخرين من يتكلم في إشراط الساعة على هذا الحديث على سبيل الإجمال، ويذكر بذلك الكثرة العددية بالعرب. والذي يظهر الله أعلم أن المراد بذلك اللسان، أنه إذا انتشر لسان الروم فإن الناس يسمون روما، وإذا انتشر لسان العرب يسمون عربا. ولهذا تقول العرب أن العربي من تكلم العربية ولو كان أصله أجميا إذا هجر لغته، وكذلك الأعجمي يسمى أعجميا إذا تكلم الأعجمية ولو كان أصله عربيا، والأعرابي من سكن البادية ولو كان أعجميا. وبه يعلم أن المراد من العربي انتشار اللغة، وهذا مشاهد فقد انتشرت وذاعت لغة الروم حتى تكلم بها دول أخرى تبرر على منانج التعليم في كثير من الدول التي طالها الاستعمار في كثير من البلدان الافريقيه ونحو ذلك، بل من البلدان التي اصلا يتكلم العربيه بعد اتحاد الاسلام كانوا يتكلمون العربيه، فلما طالها او نال الاستعمار تكلموا بكلام العجم، منهم من يتكلم بالفرنسيه، ومنهم من يتكلم بالانجليزيه، ومنهم من يتكلم بالبرتغاليه وغيرها من اللغات. وهذا أفضل أمم، وإن كانوا يتكلمون، وإن كان أصلهم من العرب. ومن علامات الساعة وأشراطها ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من نطق الفتح بأمر العامة، وهذا ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك كما رواه الإمام أحمد من حديث محمد المنكدر عن أنس بن مالك قال إن بين يدي الساعة سنين خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويقوم فيها الامين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الربيبضه. قالوا وما هو الربيبضه؟ قال الرجل الباس، وجاء في لفظ الرجل الساحر يتكلم بامر العامه يعني بامر المسلمين، يتكلم بأمر المسلمين. وهذا ظاهر في كثير من بلدان المسلمين من تصدر كثير من الفتقة لمنامر الراي والإعلام، فتكلموا بمسائل الاعتقاد وشككوا في كثير منها، وطعنوا في كثير من المسلمات في أبواب الأخلاق وأبواب القيم فضلا عن أحكام الشريعة. فرأينا من يتكلم على عقيدة الولاء والبراء، ورأينا من يتكلم على مسألة الحب والبغض بين المؤمنين والمشركين، ورأينا من يتكلم في مسائل الجهاد وليس بها، ورأينا من يتكلم في مسائل الأخلاق وينفي حرمة الاختلاط ويشكك في الحجاب وأنه ليس من الدين بل من عادات العرب التي ورثوها عما سلف. وهذا لا شك أنه من نطق الرويضة والفتقة الذين ظهروا بكثير من الميادين، وهذا شامل لجميع أبواب الدين، فلا يخلو باب من أبواب الدين من نطق الرويضات فيه. ومن أشراط الساعة وعلاماتها هلاك قريش، وقد جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث إسحاق عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة إن قومك أول الناس لي لحوقا. قالت عائشة علي رضي الله تعالى جعلني الله في ذلك يا رسول الله لقد قلت كلاما ذعرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن أول الناس لحوقا في القوم تتلذذ بهم المنايا يعني أنها تفتك بهم. قالت والناس يومئذ قال فيهم دول يأكلهم يأكل القوي منهم الضعيف وهذا علامة وشرط آخر من أشراط الساعة. وقول دول يأكل فيه يعني يأكل القوي الضعيف إشارة إلى تسلط أهل الأهواء سواء من أرباب الجاه أو السلطة أو أرباب القوة الجسدية بأخذ أموال الضعفاء قسرا وتعدى ذلك إلى القسر ولهذا أشار إليه قال دول يأكل فيهم إشارة إلى أن فيهم القتل كما أن قريش دب فيهم الموت. وهذا إذا ظهر في الأمة فليعلم أن الأمة لا قداسة لها ولا تعظيم وهي هيمنة عند الله. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني وغيره من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا له فقال النبي عليه الصلاة والسلام في دينه فقضاه دينا ثم قال لا أبقس الأمة لا أبقس الأمة لا يأكل الضعيف أكثر من القوم غير مزعزع. والمراد من هذا النفي القدسية عن الأمة التي لا يأكل الضعيف أكثر من القوم غير مزعزع يعني غير متلذذ بالعبادة يأكلها وهو جسور عليه فينظر له بالحكم من الشريعة ولا بذلك. فإذا حكمت الأمة الشريعة فليعلم أنها أمة مقدسة وهو أول ما يتلاها من المجتمعات المسلمة وهو يثبت بما أنزل الله. فإذا تلاها من المجتمع علم أن هذا المجتمع ليس بمقدس وظهر فيه الظلم. وإذا تفاضل المسلمون على شريعة الله وكانت الأحكام على كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فليعلم أن الأمة مرحومة وهي أمة مقدسة. وأول ما ينهب من الأمة والمجتمعات التي توصف المجتمعات بمجتمعات مسلمة هو الحكم بما أنزل الله. وهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام أحمد وغيره قال أول ما ينهب من الإسلام الحكم ثم وآخر ما ينهب منهم الصلاة. وفيه إشارة إلى جملة من المسائل منها أن المجتمع إذا ذهب فيه الحكم بما أنزل الله أنه لا ينزع من أفراد الناس وأعيانهم ولو تحاكموا طلبا للحاجة والضرورة بدفع المفاسد الطارئة عليه لا يخفى عنهم الإيمان. وهذا يظهر في كثير من البلدان المسلمة التي لا تحكم بها الشريعة تسلب أموالهم وتقتل أبنائهم ويعتدى على بيوتهم بالسلفة فماذا يفعلون؟ يقال أنهم لا حرج عليهم أن يدفعوا عن أنفسهم البلاء قدر الإمكان ويقضون على الإسلام ما بقي في الصلاة. فإذا ذهبت الصلاة فإنه لم يرضى ما إسلام يوصف به المسلم. ولذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك آخر ما لنا من هذه الأمة يعني الصلاة. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام البيان في كفر ذلك الصلاة كما رواه الإمام مسلم في كتابه الصحيح عن أبي جابر بن عبد الله قال إن قومي يشرك ترك الصلاة. وقد روى الإمام الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحد قال الحد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فمن ترك فقد كفر. وحديث أبي سعيد الخدري لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا بد من الصحبة، لا يأخذ القول حقه من الضعيف غير متابعة. هذه الحديث فيها موصولا ومرسلا. قد رواه البزار بن سعيد في حديث لا نجم بصالح مرسلا، ورواه البياضي في سنن الحديث أيضا على نجم بصالح مرسلا، ورواه الطبراني في حديث لا نجم بصالح عن أبي سعيد موصولا، وصور البزار في مسنده والبياضي في سننه الإرسال. وفيه هذا الحديث وفي حديث الباب شرط الساعة أهمية انتشار العلم في الناس وعارض الظلم، وأن الظلم إذا انتشر في الأمة فهو لازم بجملة من أشرط الساعة التي تقدم الإشارة إليها: قطع العلم وظهور الجهل وظهور الفساد والدعاة على أبواب جهنم الذين يلبسون الحق بالباطل على الناس فيجعلون العدل ظلما والظلم والظلم عدلا، وهذا من أعظم الظلم والجناية والجناية في حق الله سبحانه وتعالى. ومن أشرار الساعة وعلاماتها كثر الجلوس بالمراحيض والاحتياج ان يوضع الجلوس كساء من غير حاله اشاره الى الترف. هذا الحديث رواه احمد بن حديث سعيد به عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الزمان تبنى الجلوس وتكسى بالمراحيض، والمراحيض هي الثياب المقطرة، والثياب المراد بها السدر التي توضع في البيوت وغير هذا، فلا توضع سدة اللباس أو قوة ونحو ذلك، إنما توضع من غير حاجة. ولعله يدخل في هذا أيضا النقمشة التي توضع على الحوائط وتكسى فيها الحوائط والإنذار ونحو ذلك. وهذا متضمن للترف، كثرة المادة بأيدي الناس. وهذا تقدم معنا في الأولين الإجمال بقول النبي عليه الصلاة والسلام: والتباط في المال حتى يعطى رجل 100 دينار فيظل ساقطا، إشارة إلى كثرة الغنى والمال في الناس. ومن أشراط الساعة وعلاماتها تنافر الناس ببعضهم، تنافر الناس ببعضهم. وهذا قد جاء عند الإمام أحمد وغيره من الشريف حنيفة ابن اليمان عليه رضي الله تعالى قال: لا تقوم الساعة حتى يتنافر الناس لبعضهم. والمراد بتنافر الناس لبعضهم جاء تفسيره في هذا الخبر، قال: فلا يعرف الواحد فلا يعرف الواحد منهم الواحد، يعني إشارة إلى ما تقدم الكلام عليه في مسألة فضيحة الرحم، وإشارة إلى الطمع والجشع، أن الإنسان إذا كان لا يسلم على الشخص إلا لأجل المعرفة فهو يحجب عن تزويد المعارف وتكبيرها حتى لا يجب إليه جهاد ولا يجب من شفاعة ولا إحسان ولا مال. وهذا إشارة إلى الشح الذي تبدى بالنفوس وعدم البلد، وهذا الشح المضاعف إذا ظهر في الأمة ودب وكثر فليعلم أن هذا من أشراط الساعة وعلاماتها. في هذا القدر كفاية، والدرس القادم بإذن الله أن نذكر ما تبقى من أشراط الساعة الصغرى ثم نلحقها بالكبرى، ونتكلم في لسان الإنسان عن ترتيب أشراط الساعة الكبرى والمغنيات التي جاء فيها. كذلك الخلاف الأولى رحمه الله في وقوع أشراط الساعة الكبرى على ترتيب وضع عليه في خلاف، والكلام على أشراط الساعة مما يضر كثير من مسائل فيها تداخل منها ما يلزم بعضها ببعض كما تقدم الشرط اليه ويجره. وعلى التجزئه قد ذكرنا اكثر من 100 شرط من اشراط الساعه، منها ما يندرج تحت نص عام، ومنها ما يمكن افراده في ما يمكن افراده في باب. يقول هنا ما صح الحديث ما بين يدي الساعة سنوات خداعات. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن منذر عن أنس بن مالك، قد جاء من غير هذا الوجه ولا بأس ولا بأس به. وأصله في الصحيح، تقدم معنا الكلام عليه. يقول في حال عدم تحكيم الشريعة وإنما تحكيم القوانين، هل يجوز التحاكم من النصارى إذا كان يعني أنهم لا يظلمون؟ هذه مسألة لا يليق الارتجال بها على سبيل الاختصار، لأنها مسألة دقيقة ومشكلة وتتعلق بأصل عظيم. ولهذا قد تكلمت في هذا الموضع بحكم التحاكم إلى القوانين الوضعية. تحاكم إلى القوانين الوضعية الأصل فيها أنه لا يجوز على محل اتفاق عند العلماء. مسألة الضرورة كثير من المسلمين في البلدان الآن أكثر الدول لا تحكم الشريعة إلا هذه الدول، سواء دول الخليج أو الدول العربية على وجه العموم، فضلا عن الدول الأجنبية التي فيها أقليات مسلمة لا تستطيع أن تنفذ إلى كثير من الأحكام حتى فيما يتعلق بالشؤون الشخصية إلا ما لك. وهذا يدخل في مسألة توافق القوانين الوضعية مع الشريعة، توافق الظاهر. كذلك أيضا في مسألة دفع المرام، هل يتقابل يأتي بدفع المرام؟ الإنسان حينما يقطع عليه في ذلك المسلم ما له وهو في دولة لا تعرف الشريعة، ماذا يفعل؟ هل يترك الماء؟ يذهب باعتبار المحكمة لا تحكم؟ كثير من المسلمين مثلا يستعد عليهم في القتل في أوروبا وفرنسا، فرنسا هي قرابة 7 ملايين مسلم. هل إذا قتل بين القتيل ماذا يفعل؟ هل يشتكى؟ أو إذا قصد الإنسان دفع المضرمة ودفع المضرة عن نفسه لا بقصد التحاكم، هذا الأصل من جهة الأصل جائز. أما تفصيل مسألة التحاكم وتفريعاتها فيحسن الرجوع إلى ما تكلمت عليه في هذا الموضع، لأن الإجمال فيما يقتضي التفصيل يورث كثيرا من الإشكالات وكذلك الفهم الخاطئ أو الفهم على غير وجه. يقول هنا يلزم من وقوع أشراط الساعة أن تكون مذموما. الأصل أن ما يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من الحدوث في آخر الزمان أنه مذموم، سواء ذما يقتضي التحريم أو ذما يقتضي الكراهة. فهناك من الأعمال ما يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لا تقتضي تحريما، تتغير الناس الوقوع، ولكنه مذموم بالركون إلى الدنيا، بالركون إلى الدنيا. ولكن من نظر إلى ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة وجد أن الغلبة في ذكر أشراط الساعة أنها تكون مذمومة تدخل في دائرة الدم، ولكن له ترددا بين التحريم وبين الكراهة. وقد يخبر النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأفعال ما لا علاقة للإنسان به، كمسألة الزواج ومسألة الصواعق وكذلك مسألة نزول القوائم، وذلك مما لا شأن للإنسان به، ولكن قال أنه بما كسبت أيدي الناس. تذكر الحوادث في كثرة حفيات الرجال، من نظر إلى الإحصائيات يجد أن الرجال هم أكثر الناس يموتون من الحوادث، وذلك أنهم هم الذين يساهمون والمنة الفطرة خلاها وإن دعي إلى إكرامه من ذلك فطرة غلالة أن تريد الدعاء والرجوع إلى قرار من بينه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يقل الرجال يقل الرجال يذهب الرجال وتكثر النساء. هذا في المسلمين تقدم الإشارة إلى أصل من أخبر النبي عليه الصلاة والسلام صار الساعة الأصل فيها أنه المسلمين والعرب ولا يخرجان إلا لقرينة ومسلمين بنفسه بنفس الله. يذكر بين الحوادث يذكر به موت الفجر ويذكر موت الفجر ايضا الحوادث والسكتات القلبيه في الامراض التي ظهر فيها الناس بما يسمى بالسكري والضرر والكوليسترول والرياضي في دم الانسان لا يشرب حتى يصاب بسكته قلبيه وغير ذلك من الامراض التي تدق في الناس فيصاب بموت الفجر. وقد جاء النبي عليه الصلاه والسلام باخبار الموت الفجأة في جملة من الأخبار منها ما رواه الإمام أحمد بن حديث عامر الشافعي عن أنس بن مالك قال لا تقوم الساعة حتى يظهر موت الفجأة. وقد جاء أيضا من حديث أبي هريرة رحمه الله تعالى من حديث أبي الزناد بن عوض عن أبي هريرة. لا يظهر هذا لا يظهر المكبرات تكون في الداخل وذلك لأن رفع الصوت المساجد المذكور في الخبر المراد به وعدم تطهير المساجد وعدم تطهير المساجد لا يتعلق بالميكروفون يتعلق بغيره. الحديث في الدنيا أولا ينبغي أن يعلم أن المساجد إنما بنيت لذكر الله هذا هو الأصل وما كان تبعا لذلك على سبيل التبع يعني لا على سبيل الاستقلال بمعنى أن الإنسان ما يقول يا فلان موعدنا المسجد نتحدث في البيع هذا منه. لكن لو جاء الإنسان للصلاة ثم نظر الصلاة تحدثوا في التجارة تحدثوا في الأخبار الجاهلية أو في الأخبار فقد جاء الإنسان وما مسلم في التجارة أن مرقبتنا أكثر الجاهلية لمجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضحك ولا ويكثر من يعني وما يجد من يعني الصلاة والسلام على أن يتبسم وتذاكر الأخبار الجاهلية كذلك ذكر الأمور الصلاة والبيع والشراء وغير العقد فإن هذا مما لا بأس به على سبيل العرب وعلى سبيل القصد. هذه تقدم معنا مسألة اللعن مرارا في مسألة لعن الدواب إذا جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم موصوف كما هم يفعلهن فإنهن ممنوعات. هل تلعن المرأة في ذاتها؟ جمهور العلماء على علم الله وهذا هو العلم هذا هو العلم ولكن لا حرج أن الإنسان يعرف إذا جاء مثلا ذكر امرأة ساهرة أو ذكر شخص مرابي من غير التنصيص على اسمه قال لعنة الله على آكل الربا إذا جاء ذكر ظالم قال لعنة الله على الظالمين إذا جاء ذكر امرأة أو شخص أو شخص يأكل مال اليتيم يقال لعنة الله على أكل مال اليتيم ونحو ذلك من غير تنصيص يلعن الله فلا يلعن الشخص لهذا. هذا يتعلق بمسألة مسألة العذر والجهل. الله عز وجل يقول في كتابه العظيم وما كنت أمعن بهن حتى يبعث رسولا هذا غاية العلم. الله عز وجل لم يكن واحدا حتى يبعث إليه رسولا ويقول الله عز وجل مبلغا نبيه وإن قال وإن أحد من المشركين استجار فتأتوه حتى يسمع كلام الله ثم أعطوه لا بد من البلاء حتى يوصف الإنسان بأنه كافر ويطبق عليه من الحكم يقال أن العصر في من لم تبلغه الحجة ممن هو منتصر في الإسلام أنه هو إسلام ودام الخلاف بين العلماء فيمن وقع وتلبس بالشرك ولولا ظهور الحجة هل يستحق اسم الشرك أم اسم الإسلام؟ هذا هو الخلاف. وعلى قولين عند الأئمة من السلف أن الإسلام ولولا ظهور الحجة إذا كان على ملة غير الإسلام لا يجوز الكفر ولا يقرأ إلا من المسلم الحجة لأن الإسلام تابع ولم يطبق عليه الحكم حتى يصل الطريق. على سبيل الاجتهاد من غير عمل لا حق، يعني لا شريطة أن لا ينزع ذلك عمل، يعني لو يأتي نازلة ويلزم ذلك عمل على سبيل المثال ما حدث من الفتنة في العمل الوطنية ممن يزعم أنه مات زيد، نقول أنه هذا نازل لأن هذا يلزم العمل يلزم اتباع، يقال في مثل هذا لا يجوز بمثل هذا لا يجوز التنزيل. أما إذا كان لا يستطيع كأن نقول أن هذه الجنازة ليست في أقران النبي عليه الصلاة والسلام أو في صلاحة الشرعية التي أقر بها النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا مما لا حرج فيه. وقد شاهد عمر بن الخطاب في مشهد النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد يتقدم الصيام وقال أنه المسجد بجل ومع وجود النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لما كان الصحابة عليه الصلاة والسلام على معنى بوجود النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي يقول كما في مسلم من حديث أبي موسى أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت فأصحابي ما يعدون وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي يسوع أمة ما يعدون، ولكن الأمة في الأزمنة المتأخرة تكثر الفتن ويقل الأمن ويظهر كذلك الجهلة ودعاء العلم، ونحن نشاهد هنا التلبيس على مسلمات الشريعة العظيمة، فكيف قضايا نازلة. وثمت الإشارة كما روى الإمام مسلم في حديث الحسين قال لنا نزل في المدينة في الكوفة نازلة قال يا رجل ينادي يا ابن مسعود قامت الساعة، يا ابن مسعود قامت الساعة، قال فقام ابن مسعود وكان متكئا فقال لا تقم الساعة حتى لا تقسم فريضة، حتى لا تقسم فريضة. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تقسم فريضة إشارة إلى العلم. هذا الرجل اللي جاء لعبد الله بن مسعود من التابعين، ولا نستطيع ننزع عن وصف التابع، لكنه بالنسبة لعبد الله بن مسعود لا شك بهذا الرجوع إلى العالم في مثل هذه المواد هذه الأمور يحسن فيها العلماء ولا يحسن عليها الجهال. ولهذا قال لا تقوم بما لم يعلم النبي عليه الصلاة والسلام، ما دام أن الفرائض موجود في الأمة فلم تقم الساعة. وإذا تلاشى هذا العلم ولا تقسم فريضة فليعلم أن الساعة قد أضلت، لأن العالم يعرف تدرجات إشراط الساعة ويعرف أحوالها ويعرف ترتيبها ومن ذلك بخلاف عامة الناس. ولهذا دائما نقول ينبغي أن يفرق بين الرجل الصالح وبين العالم، وبين قارئ القرآن وحافظ القرآن وبين العالم الفقيه فرق. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الفتن في آخر الزمان تبقى من الكفار الذين حملوا القرآن في صدورهم فاحتقروا. وقلت نرى أن أخذ العلم جملة مسألة وحفظ القرآن جملة مما يغض معنى الدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد بن مسلم من حديث عبدنا عن أبي نعمر عن عبد الله بن عباس قال كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل فجاءه رجل من عمال فقال ما فعل قال إنه قرأ من القرآن كذا وكذا فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه تعالى لو لم ينفع لكان حسنا قال فنهر عمر بن الخطاب قال فذهبت مهموما حتى دخلت داري قال ثم طرق الباب فقال أجد أمير المؤمنين قال خرجت فقلت يا أمير المؤمنين والله ما أعرف إلا خيرا قال ماذا قلت وما الذي عليك قال يا أمير المؤمنين إنهم إذا قرأوا القرآن وأسرعوا فيه هذه المسارعة احتقوا يعني كلهم يدعي الحق عنده وإن احتقوا اختصموا وإن اختصموا اختلفوا وإن اختلفوا ابتدأ أنا أحفظ القرآن أنا أحفظ البخاري أنا أحفظ مسلم ذاك يقول أنا أحفظ كذا ويظن أن نزل بالحفظ ولكنه موجود فهم يقع الفرقة والاختلاف والاختلاف يقول اشتقوا إشارة إلى بداية الفتنة بين المسلمين كل من يدعي الحق لديه يقول الحق عندي وذاك يقول الحق عندي النبي تبدأ تشعر في الاختلاف فإن اشتقوا اختلفوا وإن اختلفوا اختصموا وإن اختصموا اختلفوا يقول هذا ما أعرف الفتنة في أواخر عصر النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك في الأزمنة المتأخرة وهذا ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يذكر القاتل فلا تجد القاتل فيه ما مثل هذا المقتول فيما قتل والقاتل والمقتول في النار قول عليه الصلاة والسلام القاتل والمقتول في النار إشارة إلى أن السفك والدماء والقتل لكل المسلمين لا يكون كفار لأنه لو كان كفار كان لا يحتاج لا يحتاج ان يكون قاتل مقتول حتى يجب النار هو داخل في النار مات على كل اخر ولكن اشار الى ان المقتله تكون بين المسلمين بسبب الاحتقاق وكل يشوفه اما دعاة على اوائل جهنم واما صلاه الظلام والناس عار لا يدري القاتل فيما قتل ولا مقتول فيما قتل ويجب لذلك مقاتل قليله جدا تحت ماذا تحت اما مصالح دنيويه أو تعارى واتقاء كل من يدعي الحق لديه وليس لأحد من ذلك الحق لهذا دائما ينبغي الوجوه إلى أهل العلم في النوادر في النوادر النبي تقدم الكلام معنا في المجلس الأول أن أشراط الساعة هي تزيد من إيمان الإنسان وتخف عليه ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول بادروا بالأعمال سبع وفي رواية ستة المبادرة بالأعمال هي المقصد من ورود هذه الكوارث والأجزاء منها موت الفجر والزلازل والأمراض والاقتتال والفتنة لأن الإنسان لا يجي متى تنزل إليه فمأمور بإقدام العبادة والطاعة حتى يقبل الله عز وجل عملاه واذا استحكمت الفتنه في الارض لولا الانسان ان يعتذر بهذه الكفايه صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد